إلا حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من أن يكون الله ورسوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغلى في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولم يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه الجرير وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة الله أكبر. يقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أحيانا يترجم بالآية فيقول باب قول الله تعالى ويستغني بذلك عن ذكر الترجمة فيجعل نفس الآية هي الترجمة. والحكمة في هذا والله أعلم أنه لما كانت هذه الآية واضحة في إفراد الله بالمحبة فإنه جعلها كالترجمة يعني باب إفراد الله بإيش؟ بالمحبة. وأن إشراك المرء في محبته مخلوقا آخر بحيث أنه يحبه كما يحب الله فقد جعله شريكا لله في المحبة وهذا هو أصل شرك الأولين أنهم أحبوا الصالحين محبة شديدة وغلوا فيهم حتى صيروهم آلهة مع الله يدعونهم ويرجونهم ويخافون منه. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. بعض الناس يتخذون من دون الله أندادا وأنداد جمع ند والند هو الشريك والمثيل المثيل والشبيه يقال له ند يقال فلان ند فلان يعني مقارب له ومشابه له في عمره وفي صفاته الخلقية أو الخلقية. إذن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شركاء سواء كانوا من الأنبياء أو من الملائكة أو من الصالحين يتخذونهم مع الله أندادا. في أي شيء يتخذونهم مع الله أندادا؟ يحبونهم كحب الله يعني يجعلون محبتهم لهؤلاء الصالحين كمحبتهم لله. انتبه، المحبة ثلاثة أقسام كما ذكر ابن القيم: محبة لله، ومحبة مع الله، محبة لله، هذه طاعة لله عز وجل، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، هذه عبادة وطاعة لله عز وجل. وهنالك محبة في الله أي من أجله وفي سبيله، أيضا هذه مشروعة. محبة مع الله وهذه محبة شركية لأنه جعل المخلوق شريكا للخالق في المحبة فيحب هذا المخلوق كمحبته لله سبحانه وتعالى سواء بسواء، وهذا الذي أنكره الله عز وجل على المشركين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. المشركون يحبون آلهتهم ومعبوداتهم ويحبون الأولياء والصالحين كمحبة الله سواء بسواء، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة والعياذ بالله. أما المحبة لأهل الإيمان فهم أشد حبا لله، يحبون الصالحين ويحبون الأنبياء ويحبون المرسلين ويحبون عباد الله الصالحين، لكن محبتهم لله أشد من محبتهم للصالحين والأنبياء والمرسلين. لماذا صارت محبتهم لله أشد من محبتهم للأنبياء والرسل والصالحين؟ لا، معصوم مؤمنين هم. ما هو السبب الذي جعلهم يحبون الله أعظم من محبتهم لغيره؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق المرسلين والأنبياء والصالحين. نعم، لأنهم إنما أحبوا الصالحين والأنبياء والمرسلين لمن؟ لله عز وجل. الله أكبر. أحبوا الصالحين وأحبوا الأنبياء والمرسلين لماذا؟ لمحبتهم لله. لما استقام هؤلاء على دين الله وأحبهم الله، هم أحبوهم لأجل حب الله لهم، فلا يمكن أن يكون الفرع أشد في المحبة من إيش؟ من الأصل. هذا هو التعليل المناسب الذي ذكره العلماء رحمهم الله. انتبهنا؟ إذن هم يحبون الله أشد من محبتهم للأنبياء والرسل والصالحين. نحن لا نقول محبة الصالحين غير مشروعة، مشروعة، وهي من أفضل الأعمال، وهي من أفضل الأعمال وأشرف الأعمال. نعم، هي من أشرف الأعمال، لكن قد تكون سببا للشرك. لماذا؟ إذا جعلت محبتك للمخلوق تساوي محبتك للخالق، هذه شرك بالله. والله عز وجل لم يشرع معه، لم يشرع لعباده أن يتخذوا معه شريكا، لا في المحبة ولا في الطاعة ولا في غير ذلك من أنواع العبادة. والذين آمنوا أشد حبا لله، وبهذا ظهر أن الشيخ رحمه الله يريد أن يقول أصل التوحيد وروحه يقوم على إفراد الله بالمحبة وإخلاصها له، وأن لا يكون له في ذلك شريك، بمعنى تكون المحبة الكاملة لله والمحبة المطلقة لله. قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: والله سبحانه وتعالى له المحبة المطلقة والخالصة من كل شوب، لأنه أنعم على عبده بثلاث نعم: بالإيجاد والإعداد والإمداد. الله أكبر. أولا أنعم عليك بماذا؟ بالإيجاد، فأوجدك من العدم. ثم أنعم عليك بالإعداد، فهيأ لك سمعا وبصرا وجعل لك نعم كثيرة، منها سمع ومنها بصر ومنها تأكل وتشرب وتمشي وتضحك وتتزوج وغير ذلك من نعم الله عليك التي لا تحصى. هذا اسم الإعداد، يعني عدك لإيه؟ لقبول الرسالة، فجعلك سمعا تسمع به الآيات في القرآن وتسمع به الكلام الطيب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل لك لسانا تتكلم به فتسبح الله به وتذكر الله به، وجعل لك بصرا تبصر به الآيات الكونية والآيات إيش المسموعة تقرأها في كتاب الله، وهكذا. أنعم عليك بالإمداد، بالإيجاد، ثم بالإعداد، ثم بالإمداد. وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولذلك يستحق منا المحبة المطلقة. أما غيره فنحب محبة مقيدة، محبة مقيدة. مثال ذلك نحب الرسل لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم من خلقه وأرسلهم برسالاته وجعلهم سفراء بينه وبين خلقه، نحبهم لأن الله أرسلهم واصطفاهم، فمحبتهم راجعة إلى محبة الله. ثم نحب الصالحين لأنهم استقاموا على شرع نبينا صلوات الله وسلامه عليه وتابعوه وتعلموا دينه وبلغوه، فنحبهم أيضا لأحبتنا لله سبحانه وتعالى ولرسوله. إذن هذه كلها محبات تابعة لمحبة إيش؟ محبة الله عز وجل، ولذلك هي مقيدة، مقيدة بمحبة الله. يعني لولا أن الله أرسل رسولا اسمه محمد وهذا عيسى وهذا موسى وهذا إبراهيم ما أحببناهم إلا لأجل ذلك. وكذلك الصالحون من هذه الأمة أحببناهم، الصالحين بصدق الذين استقاموا على دين النبي صلوات الله وسلامه عليه لأجل أنهم تعلموا هذا الدين وعملوا به ودعوا الناس إليه، فأحببناهم لأجل هذا. فكل هذه محبات تابعة لمحبة الرب عز وجل، ولذلك لا نجعل له شريكا في المحبة المطلقة. أحيانا الإنسان يحب ولده، دي ما محبة شركية، يحب الطعام اللذيذ هذه ما محبة شركية، يحب المسكن الطيب الواسع هذه لا تقدح في التوحيد، لا في كماله الواجب ولا في كماله المستحب ولا في أصله، لأن هذه محبة فطرية. الإنسان يحب وتهوى نفسه شيء وهو من جملة الأمور المباحة، لكن إن أحب المعاصي وأحب البدع والمخالفات كان ذلك نقصا في توحيده، لأنه أحب ما أبغض الله وأحب ما أبغض رسول الله، الرسول يبغضه معصية الله فهو أحبها فيكون نقص في توحيده. هذه جملة وافية وكافية وشافية في هذا الباب. والعبادة يقول العلماء تقوم على ركنين أساسيين. الركن الأول كمال الخضوع لله عز وجل في أوامره ونواهيه، أن تفعل ما أمرك به وأن تترك ما نهاك عنه، دي اسمه إيش؟ كمال الخضوع والانقياد لأوامر الله عز وجل. الركن الثاني طواله تمام المحبة لله عز وجل. إذن اليوم هذا الباب متعلق بأحد أركان العبادة وهو كمال المحبة لله عز وجل. إذن الطاعات يا إخوان تقوم على هذه المحبة، لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، ما يحصل انقياد ولا خضوع إلا بالمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة لما كانوا أعمق الناس حبا لله ولرسوله كانوا أكثر الناس انقيادا له لله عز وجل ولرسوله. قال وقوله إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم، أحب إليكم من الله ورسوله، يعني أراد بهذا ماذا؟ لا ينبغي لأحد كملت محبته لله أن يتعلق قلبه بإيش؟ بما سوى الله، بحيث أنه يفضل محبة الله، يفضل محبة أبيه وأمه وجميع ذويه على محبة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فأراد المؤلف بذكر هذه الآية أن يبين إن كانت هذه الأعراض وهذه الأغراض من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم ومساكنكم وغير ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص. فدل ذلك على أن المؤمن لا يكمل إيمانه حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لا يقدم على محبته ورضاه محبة غيره أبدا. ولذلك قال المقداد بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كأنك تعنينا، تكلم إخواننا المهاجرون وتنظر إلينا وكأنك تعنينا. قال: أجل، أنا أعنيكم. قال: اسمع منا ما تقر به عينك. قال: يا رسول الله، خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، فوالله للذي أخذته أحب إلينا مما ترك. يا رسول الله، لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتل إننا معكما مقاتلون. يا رسول الله، لو سرت بنا إلى برك الغماد، منطقة في اليمن يضرب بها المثل في البعد، لجالدناه معك ما تخلف منا رجل واحد. فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم. برك الغماد، منطقة في اليمن بعيدة، لجالدناها دونك، يعني لسافرنا معك ما تخلف منا رجل واحد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلألأ وجهه وحمد الله عز وجل وشكره على هذه النعمة التي أنعم بها عليه، أن جعل له حواريين وأصحاب يبذلون أنفسهم في سبيل الله. ده الفرق بين الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وعاشوا المحبة الحقيقية لله ولرسوله، هذا الفرق بينهم وبين من جاء بعدهم. قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم، يعني من الصدق والمحبة وتعظيم الله. حتى قال رجل من الصحابة: يا رسول الله، نحن الآن تجلس إلينا ونجلس إليك ونسمع منك، فإذا ذهبنا إلى أهلينا وعفصنا النساء والذراري كنا على غير الحال التي كنا عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم في سائر حالكم كما كنتم معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، من كثرة ما تكونوا على أطيب الحال، من إيثار ما عند الله على ما عندكم من الدنيا وحطامها ونسائها وذراريها وغير ذلك. ومع ذلك هم أكمل الناس، بل هم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين. جاء عمر فتصدق بشطر ماله، تصدق بشطر ماله، فقال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: شطر المال، تركت لهم شطر المال. فجاء أبو بكر بجميع ماله فقال: ما تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فكانوا يؤثرون ما عند الله. قال ابن القيم في مدارج السالكين: وذلك لمحبتهم لله، لعظم محبتهم لله ولرسوله، آثروا ما عنده على هذه الدنيا الفانية. وهذا من كمال التوحيد وامتلاء القلب به أسأل الله يرزقنا وإياكم محبته ومحبة نبيه ومحبة صالح هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن، هل المراد نفي كمال الإيمان أو المراد نفي أصل الإيمان؟ نفي كمال الإيمان. لا يؤمن يعني لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماذا؟ من ولده، لأن الإنسان يتعلق قلبه بأولاده. قال لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أنا أحب إليك من ولدك، ومش كده وبس، ومن والدك، من فرعك الذي تفرع منك، ومن أصلك الذي تفرعت منه، والناس أجمعين. قال العلماء: قد يدعي المسلم هذه المرتبة فيقول: الله ورسوله أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين. يقول لك عادي، أنا حصلت هذه المرتبة. فهل صحيح أنه حصلها؟ فلينظر المتجرد إلى حال نفسه، هل هو كذلك حقيقة أو دعوة يدعيها؟ كما قال الله عن قوم في كتابه حكاية عنهم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. قال تعالى: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا ربنا امتحن من ادعى المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. الحسن البصري قال: هذه الآية تسمى آية الامتحان. كل من ادعى المحبة الله ومحبة رسوله وأنه كمل في هذا الباب امتحنه الله واختبره بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا وجدت من نفسك أنه ما من أمر أمر الله به ورسوله فعلته ولو كان على خلاف هوى ابنك أو على خلاف هوى أبيك أو على خلاف هوى الناس جميعا من زوجة وخادم وموظف ورئيس وغير ذلك، تقدم ما أمر الله به ورسوله على ما تهواه نفسك، على ما يهواه أبوك، ما يهواه ابنك، ما تهواه زوجتك، ما يهواه زيد أو عمر، كل هؤلاء قدمت طاعة الله وطاعة رسوله على ما يهوون ويشتهون. هنا كملت في المحب. فابنك طلب منك أن تعينه على معصية الله: أديني فلوس، أفعل كذا وكذا وكذا وكذا. لا، وجالس مضرب عن الطعام يومين وثلاثة وأنت تؤانسه وتوصيه: اتق الله يا ولدي، خف الله يا ولدي، ولا تؤثر هواه على إيش؟ مرضات الله. أنت كملت في هذا في جانب الإبن. ثم الزوجة تأمرك بما فيه معصية الله فترد هواها لما أمر الله به ورسوله، وتقدم هذا على هوى الزوجة والولد والناس أجمعين. هنا أنت من أهل المحبة وإن لم يعرفك زيد أو عمر ولم يعرفك الناس، هذه بينك وبين نفسك، واضح هذا؟ إذن ابن تيمية رحمه الله يقول معيار المحبة المتابعة في كتاب الله، معيار المحبة المتابعة. طيب، ولهما عنه، يعني للبخاري ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. سأل الله يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. طيب، أولا في هذا إثبات أن الإيمان له حلاوة، صحيح يا مبارك؟ للإيمان حلاوة، للإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة بعضهم يذوقها وبعضهم لا يذوقها، سبحان الله، هو شيء حالي وله طعم والإنسان لا يشعر به. نعم، المريض قد يطعم الحلوى ويقول إنها ليس فيها طعم الحلوى، لسبب إيش؟ لسبب المرض. وقد يشرب الماء الزلال فيقول إنه مر، والمرارة من لسانه بسبب المرض. فكذلك الناس إذا كان المرء على طاعة الله مقدما لما يرضاه الله ورسوله على ما تهواه نفسه وصديقه وابنه ووالده وزوجته والناس أجمعين، لا شك أنه يذوق حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه. ثلاث دي التنوين، قال العلماء التنوين في ثلاث هو على نية الإضافة، يعني لما حذف المضاف إليه عوض الكلمة، عوض المضاف التنوين ليشعر بأن هنالك كلمة محذوفة. ثلاث يعني ثلاث خصال، ثلاث يعني ثلاث خصال. من كنا فيه، كنا هنا بمعنى وجدنا فيه، كنا هنا كان تام يعني وجدنا فيه. ثلاث خصال من وجدنا فيه فإنه يجد بهن حلاوة الإيمان، لا يجدها غيره ممن لم تكن فيه هذه الصفات. الصفة الأولى، وكلنا ينبغي أن نتطلع لهذه الصفات حتى نذوق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. كيف تحقق هذا يا مبارك؟ ذكرنا كلمة لو كنت تذكرها كان أحسن. قلنا الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. كيف يتحقق ذلك بكلمة واحدة؟ بالمتابعة، معيار المحبة المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وما ذكره أخونا مبارك هو صحيح، الإيمان والعمل الصالح، لكن تجيب نص لها إن كنتم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالمتابعة هي التي بها يتحقق أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهم. وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. بعض الناس قد يحبون لأجل الدنيا، أو يحبون الشخص لأجل الوظيفة، له مركز اجتماعي حتى في المناسبات، لما يجي زول له مركز اجتماعي ومدير أو مدير البنك كذا أو كذا وكذا، يقول لك تعال قوم في شنو، يلاقوا برا في المناسبة ويجيبوه بتشيع يشيعوا لا من قاعده، وذاته بياخذ راحته لأنه بيجاي 20 وبيجاي 15 وكذا، شيعوا من العربية وينزلوا قاعده. وقد يأتي إنسان بسيط وهو أحب لله عز وجل من هذا الشخص، لكنه عادي وبسيط في مركبه وملبسه، يجي السلام عليكم يا ناس مبروك، والله يا ناس مبروك، والناس مشغولين، يا حاج محمد اقعد جايين عليك، اقعد اقعد الكرسي جنبك هنا، هذه محبة ايش؟ لأجل الدنيا التي كانت للأول للدنيا، فهذه ليس فيها أجر وليس فيها ثواب، لكن تجد بها ايش؟ تجد بها الدنيا. يقول لك ناس محترمين وبيحترموا الناس وقابلونه كويس وكذا، وداير دي يقول لك ده لما يلومك مشكلة، ما تقدر تصرف شيك ولا يمشي لك معاملة، وده حاج محمد راجل طيب جارنا زمان لكن ما عنده حاجة يسويها لنا، ولذلك اقعد في الكرسي ده، جايين عليك جيبوا له الشاي يكفي. هذا ولله المثل الأعلى، ما يتحقق في كثير من الناس أنهم يحبون لأجل الدنيا. طيب، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني يحب تحب المرء لله لأجل صلاته وصومه ومحافظته على الصلوات ومحافظته على الصوم، ولأجل طاعته لله واستقامته على أمر الله، هذه محبة تعتبر طاعة لله وتذوق بسببها حلاوة الإيمان. مجرد ما تعلقت المحبة بغير الله لأجل الدنيا ولأجل الوظيفة أو لأجل أنه سلطان، فهذه محبة لغير الله لا تذوق بها حلاوة الإيمان أبدا. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، يعني كان على شرك وبدعة ومعاصي، يقول يا رب الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يوم من الأيام كنا زي الشخص ده، أعوذ بالله الحمد لله الحمد. كل مرة يتذكر نعمة الله عليه بالعافية من البلاء، فهذا يتذوق حلاوة الإيمان. إذن الخصال التي يتذوق بها حلاوة الإيمان ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، بس هو يحب لله ويبغض لله، يعطي لله يمنع لله، أمره كله لله، ليس له بغير الله تعلق ولا محبة إلا محبة تابعة لله ولرسوله. يحب الدروس، يحب أهل العلم، مشايخ السنة، دعاة إلى الله، كتب العلم، يحب العلماء السالفين والعلماء المعاصرين ممن كانوا على السنة، هذه محبة يؤجر عليها، لأنها لمن؟ لله. لأنه يحب الكتاب ده، حبه ليه؟ ما بيديك حاجة كده، لأجل أن يقرأه ويتفقه فيه، هذه محبة خالصة. وأما المحبة التي هي لغير الله لأجل الدنيا وحطامها، فهذه محبة لا يذوق بها حلاوة الإيمان، بل هي عرض من عراض الدنيا. الثاني الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. دائما يتذكر الماضي لأجل أن يعتبر به ويسأل الله أن يبقيه على الإيمان والدين، ويشكر الله على ما من عليه به من نعمة الإسلام والهداية. فإنتوا إخوان تذكروا ما كنتم فيه قبل الهداية، فإن ذلك من أسباب ذوق الإنسان لحلاوة الإيمان. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر الصوم كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ذلك لا يجدي عن أهله شيئا. الله أكبر. هذا الحديث فيه مسائل عجيبة. المسألة الأولى قال: من أحب في الله وأبغض في الله، يعني إنسان يمشي لواحد زيارة في الله لأجل أن يعوده في مرضه أو يسلم عليه ويؤانسه، ولأجل أن يعظه وينصحه، أو لأجل أن يقول له اليوم الدرس الفلاني استعد، أو لأجل أن يعطيه كتاب، أو لأجل أن يستسلف منه كتابا يقرأ فيه العلم، هو زيارته لله. طيب إذا كانت لأجل الدنيا فهي بحسب نيته، قد لا يكون فيها إثم. إنسان ماشي لزول عشان يشيل منه 100,000 سلفية، دي ما معصية، لكن لا تكون في ميزان العمل الصالح. إنسان أعطاه شيء من الهدايا عشان بعدين هو يديه هدية، في ناس بيكتبوا في الدفتر 100,000 محمد علي عباس مثلا، يقول له الاسم رباعي لأنه في واحد تاني يمكن يكون اسمه محمد علي عباس، لا خلاص اكتب رباعي محمد علي عباس محمد عشان ما يمشي ويدي القروش دي يقول اداني لي اداك. ها صلح النقط، يقول له صلح النقط برضه عشان ما تذكري غلط. هذا اعطى لله، اعطى لماذا؟ اما ليشكر على ذلك او ليعطى قدر العطيه. وانا مره لاحظت في مناسبه اداه 200,000، هاي كبيره حسب ال... فإن قال داير يكتب الاسم قال له خليه، قال له لا نحن أيزوا الحجاب حاجة نكتب اسم، لا والله ويحلف عليه وده يحلف. أنا قلت له تعال، هذا يريد يتعامل مع الله ويريد أن يوصل الخير إلى هذا الرجل ولا يريد مكافأة، حتى لو حصلت المناسبة ممكن داك ما يديه حاجة بناء على أنه ما خدت له ده حاجة، لو خدت له كانت تكون مكتوبة، لكن عند الله لا يضيع شيء، وما عند الله خير وأبقى. قال والله ده أول سورة تمر علينا نكتبها ما نكتبها، يقول ده قالوا ما نكتب اسمك لكن نكتب في واحد جاب 200 عشان نكون حافظين القروش فعل خير، معليش برضو طيب عشان المال ما يروح على صاحبه يكتب فعل خير وما يكون معروف. طيب من أعطى لله، من أحب في الله وأبغض في الله. بعض الناس قد يبغض الشخص لكن ليس لأجله، لأجل الله. كيف يعني؟ انتبه. مثال يا محمد، يبغض في غير الله، يعني لا يبغض في الله، يبغضك لأنه يقول لك فلان ده أنا بكره، يتكره ليه؟ يقول لك يحضر لي طوالي وما ما بسلم عليه كويس، هذا ايش؟ لحظ النفس، ما ابغض في الله. لكن اذا قال لك والله انا ابغضته لاجل انه يرتكب المعاصي ونصحناه ووجهناه في السر كثيرا، لكن ما ترك ذلك وما يصلي وما بصوم رمضان كن فاطر والناس صائمين، هذا أبغض في الله ولا أبغض في غير الله؟ أبغض في الله. إذن البغض في الله أن يكون الحامل لك على ذلك البغض هو الله وشرعه ودينه. فإن كان حملك على البغض حظ الدنيا أو لحظ نفسك، ما اداك فلوس، ما شاركك، أو أساء إليك، فهذا بغض لغير الله. هل يأثم عليه؟ يأثم عليه، لأن الحب والبغض عبادة، فإذا صرفها لغير الله كانت معصية. ووالى في الله وعاد في الله. في ناس بيوالوا في الله، واليت شرع الله واتبعت دين الله يوالوك، انحرفت عنه ينصحوك ويوجهوك، وإذا أصررت هجروك لأجل الله. لكن 200 بعض النصيحة والتوجيه والتأليف، بعض الناس قد يسارع للهجر وهذا لا يعرف أحكام الهجر، يسارع يهجر قبل ماذا؟ قبل أن ينصح، وهذا اتباع للهوى. الهجر عبادة مثل الصلاة، عنده أحكام، تكبيرة إحرام، رفع من الركوع، سجود، عنده أحكام. الهجر عبادة له أحكام. ما تهجر لحظ النفس لأنك أنت زعلان منه تهجره، هذا هجر لغير الله. تهجره إذا ارتكب معصية أولا محققة، تتأكد منه أن معصية وأنه فعلها. كم هذه؟ كم شرط؟ شرطان. الشرط الأول أنها معصية محققة ما فيها شبهة. الأمر الثاني فعلها، قد تكون هي معصية متأكد منها لكن لم يفعلها، إنما نقل إليك نقلا غير صحيح فتتثبت بنفسك، وبعد ده تنصح في السر كما قال الشيخ الألباني، تنصح في السر وبعد ده تهدي إليه وتتألفه. لو عندك حاجة تديها له عشان إيه؟ تظهر له أنك أنت ما محير بل أنت ناصح، لأنك تريد الهداية. الناس غالبهم الليلة يريد الإشانة والتنقص ولا يريد وجه الله، يريد أن يتنقص من خالفه، لا يريد وجه الله، يريد التنقص. لا، انت ناصح تبذل النصيحة في خفاء كما قال الشافعي، وجنبني النصيحة في جماعة، تغمدني بنصحك في انفرادي. دي الأئمة السلف الذين يرجع إليهم في معرفة الأحكام، تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في جماعة. لماذا؟ ها ماذا قال؟ فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماع. ما هو نصيحة؟ توبيخ وإساءة وتنقص، لا أرض استماع. إذا كان الشافعي لا يرضى استماعه فكيف بمن دونه؟ نسأل الله يرزقنا الإخلاص. وعاد في الله، عاد شخص لأجل الله، عاد شخص لأجل الله ما لأجل هواه وشهوته. وربنا بيعرف، حتى لو قلت أنا عداوتي لي الله، قلبك المطلع عليه منه؟ الله. قلت أنا زعلان لي الله وصدقناك، والمطلع على خبايا القلوب قال ليس لي، وفضحك يوم القيامة بين الخلائق ماذا تفعل؟ يوم تبلى السرائر. اعملوا حسابكم يا ناس، اعملوا حسابكم. القضية ما كلام، القضايا ما في القلوب من الإخلاص. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره لوين، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر الصلاة. زول بيصلي كثير وبيصوم كثير، ممكن يكون ماذا طعم الإيمان؟ ليه؟ لأنه يحب للدنيا ويبغض لها. بيصلي كثير برضه ما يزوق طعم الإيمان، وصومه كثير، بيصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، صومه كثير، صلاته كثير، لكن شغله لأجل الدنيا. تلقى ماشي لواحد للدنيا، بيتكلم في زول لأجل الدنيا، بيهاجر زول للدنيا، لحظ النفس، لشهوة النفس، كل شغله ما لي الله. هذا ما نص الحديث. كيف يعني يصلي ويصوم وما يكون في الدهر؟ لا مش في صومه يا، هو صومه وصلاته كثيرة، عمله كثير، لكن لا يحب كمال الاتباع. ده ممكن تكون رياء وسمعة. علامة الإخلاص شنو؟ أنه لا يقدم هوى نفسه على ما يرضاه الله عز وجل، لكن مجرد يصلي كثير. واحد جاء لعمر قال له فلان ده تزكيه، قال بزكيه، قال لعلك رأيته يصلي كثيرا، قال نعم، قال سافرت معه؟ لا. تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا، قال والله ما عرفته، ما تقترب الصلاة الكثير. هل يتبالك؟ مرة في محل من المحلات ما في داعي لذكر الاسم، زول ماسك مصحف وراجل كبير وشيبة، اعتزل للشياب معلش، ماسك المصحف، بعدين واحد قال الزول ده ما شاء الله حد ما نعايل له يقرأ القرآن، واحد قال له القرآن ودخل له، الزول ده الله يهدينا ويهدي، الزول استغفر الله، الزول ده ماسك المصحف 24 ساعة. قال له الزول ده بيبيع بنكو، الزول ده قرب يقع، الزول اللي قال الخبر ده يا زول، أنا قال له راسي ما قادر يشيلني زاد، وما قادر يشيل راسي زاد. قال له حاصل شنو؟ قال له أصبر، أصبر شوي. وقفوا قدامه قدام عمود وعاملين فيها يتكلموا فيه موضوع يخصهم كذا، وذاك يقول له كذا، يجي زول زط يخش في الزقاق تاني، يجي زول تاني ذاك الخشة بيعمل له كده، يقول له يمرق معنا ما في ناس تاني، قال نحن لو وقفنا عاين له، قال الزول الخشة ده وقال له كده وخشة تاني ما مرق، كأنه قال له يا زول الشارع ده في ناس بيعاينونينا، يمكن يكونوا سريين ويكون عسكر ولا مباحث، تاني ما مرق. قال لي لا من فترنا فتنا، قال ده الزول بتاع القرآن، زول فكرة القرآن دي شغلته، وهو بيكشف الشارع. لما تنتهي خلاص بيقول الناس على الصلاة، بيشيل مصحفه ده خش بيه الجامع، وطبعا قال لي الحتة دي مراقبة، مراقبة شديدة، فالناس التانين بيتبايعوا في الجامع، دي يدخل قروش وداك يدخله في الجامع، دي البيعة إذا ما تمت في شنو في الجامع تتم في الزقاق ده. فأنت العبرة باتباع إيش؟ الشرع، اتباع الشرع ظاهرا وباطنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال رب رجل مدفوع بالأبواب أغبر وأشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بر. جاء رجل طرير ونظيف فقال ماذا تعدون هذا؟ قال هذا إن سأل أن يعطى وإن دعا يجاب كده. فات قال ما تعدون هذا؟ قالوا هذا حريم به إذا سأل أن لا يجاب، وإذا استنصح أن لا ينصح له، وإذا دعي أن لا يجاب له، وإذا استنكح أن لا ينكح. قال هذا أفضل من ملء الأرض من ذاك. واضح. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في باب المحبة، وهو باب عظيم الفائدة، باب عظيم الفائدة. طيب بقي شيء؟ طيب وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. أتمنوا الآية هيا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال تقطعت بهم الأسباب يعني المودة، يعني كانت عندهم علاقات ومحبات لغير الله ودي كلها زالت. زول الله في الحقيقة كنا عندنا معه علاقات كويسة يا زول الدنيا دي كلها نحن كنا مع بعض لغير الله فذهبت وتقطعت بهم الأسباب. أي علاقة غير قائمة على هذا الدين وعلى طاعة الله وطاعة رسوله يوم القيامة ليس لها وجود، فيفر بعضهم من بعض. علاقة شنو؟ والله في الكورة جري، وده كنا مع بعض في تيم واحد، وعارف كنا في المصلحة الحكومية. هل بيقعد معاك والبينك وبينهم علاقة تقتدو يوم القيامة وتنتفع بها؟ كل علاقة كانت بسبب الدين. أسأل الله عز وجل يجعل علاقتنا كلها في الدين وأواصرنا كلها في الدين. أي ما شاء الله ما شاء الله. نعم تم الصلاة. نعم السؤال الثاني هل المحبة بالاتباع فقط أم هنالك أشياء أخرى؟ نعم السؤال الأول المؤمن يتحرى المرأة الصالحة في دينها. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمتبرجة ليست على الصلاح والاستقامة فلا يتزوج، يتزوج بالمرأة الصالحة المتصينة المتعففة. السؤال الثاني نعم المحبة يعني معيارها الاتباع، كيف نعرف أن هذا الشخص محب لله عز وجل ومحب لشرعه؟ بالعمل به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والاتباع يدخل فيه الإيمان والعمل الصالح والتخلق بأخلاق الدين، يعني يدخل فيه الدين كله. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، فيشمل الأصول والفروع. الاتباع ليست مسألة هذا هذه كلمة جامعة تجمع الدين كله بحيث لا يبقى شيء إلا واندرج فيها. النسيان الله عز وجل لا ينسى، قال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، الله عز وجل لا ينسى، هذا من صفات المخلوقين، لكن نسي نسوا الله فنسيهم، المقصود يعني تركوا شرع الله والعمل به فتركهم الله في عذابه ونكاله. النسيان هنا بمعنى الترك. السلام عليكم، عندي أقارب لي تكلموا في الله بكلمة كرهتها فنصحت لهم لكنهم غضبوا مني، وإني أريد أن أصل رحمي ولكني أخاف من الإحراج، فماذا أفعل؟ أعيد السؤال. عندي أقارب لي تكلموا في الله بكلمة كرهتها فنصحت لهم لكنهم غضبوا مني، وإني أريد أن أصل رحمي ولكني أخاف من الإحراج، فماذا أفعل؟ أنصحهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، يحصل بذلك خير إن شاء الله. إخوان، إذا إنسان قدم النصيحة في قالب طيب بأسلوب طيب وتحرى في ذلك الألفاظ الطيبة، إن ذلك إن شاء الله يكون سببا لهداية المدعو وقبوله للنصيحة. قال تعالى ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك، دائما الإنسان يكون لين العبارة حتى يسمع له. قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو فرعون. قال لي والدة مريضة، ادعو الله عسى أن يكون في هذا المسجد صاحب دعوة مستجابة. ادعو الله لأمه بالعافية، نسأل الله عز وجل أن يشفيها ويرفع ما بها من البلاء. السلام عليكم، المخالف في الدين أمر به أن يناصح السر، وإذا كان لديه بدعة كيف المناصحة، وإذا كان مبتدع كيف المناصحة؟ أنت إطلاق وصف البدعة عليه يكون بعد البيان، إذا كان الأمر ظاهر هذا ما في إشكال، إذا خالف في أصل من أصول الإسلام أو الأصل الظاهر منكشف فهذا أمره واضح، وإذا كان المسألة قد يكون فيها تأويل أو شبهة فإنك لا بد أن تبلغه الدين وأن تنصح له، وكونه في السر أولى وأحسن، وإن لم ينتصح ونشر الشر والبدع والأهواء فإنه يكشف أمره حتى يحذره الناس. لكن كم من إنسان يكون على بدعة وليس داعيا إليها ولا قائما بنشرها، فهذا يختلف في المعاملة عن الداعية للبدعة. ولذلك علماء الحديث قسموا المبتدع إلى قسمين، داعية وغير داعية. فالشخص المغمور الذي ليس له نشاط في نشر بدعته هذا يناصح في السر أو لا، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وأما إذا كان ينشرها بين الناس ونوصح في خفاء ووجه إلى الخير وتمادى فإنه يحذر منه حتى لا يغتر الناس ببدعته. السلام عليكم، هنالك من يجمع الحديث الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين وقال عن أقلهما شأنا لأنه خير من بيت الأرض من الآخر، هنالك من يزكي ويقول عن كثير من ظاهره الزهد والفخر بناء على ذلك الحديث، فما القول في أولئك؟ لا لا، هذا ليس على إطلاقه، إذا كان مستقيم على التوحيد والسنة بعده هذا هو الذي يزكى ويقال إنه على خير. أما إنسان زاهد وثيابه متواضعة ودمس الأخلاق لكنه على بدعة وشرك هذا لا قيمة له. دائما يفهم الدين بالقواعد كلها، ولكن نحن نريد في التفاضل مع صلاح الدين. ربما إنسان يكون إيش ظاهره يعني أنه على ملبس طيب ومركب طيب وهيئة طيبة ويكون حاله في الباطن خلاف الظاهر. هذا معروف في كتب الرقائق وذكره السلف. وأحيانا يكون إنسان ظاهره فيه تواضع والبساطة ويكون أكمل دينا من ذاك الآخر، وقد يكون العكس. هذه أمور اعتبارية لكن ذكرناها بمناسبة فتبقى على مناسبتها إن شاء الله. ابن العربي من علماء الإسلام وليس هو من المتعصبين لمذهب مالك، بل هو إمام مجتهد ويخالف المذهب في مسائل عديدة معروفة في كتبه في شرح كتاب الترمذي المسمى بالعارضة، وكذلك في كتابه القبس، وفي كتبه الأخرى في أحكام القرآن تارة يتابع المذهب وتارة يخالفه. فهو طريقته كطريقة ابن تيمية وابن القيم، لأنه يوافق المذهب أحيانا ويخالف المذهب أحيانا، إنما هو يدور مع الدليل. وكثيرا ما ينقل عنه بعض الآراء الشيخ الألباني ويقرها ويأخذ بها، وهذا دليل على أنه عالم ومجتهد وليس من المتعصبين. وإحسان الظن بأئمة الإسلام أمر واجب، لا سيما من لم يعرف هذا الإمام فما في شيء يخشى من كتبه، وكتبه لله الحمد يقرأها العلماء ويستفيدون منها، أحكام القرآن وكتاب العارضة وكتب كثيرة له يأخذون بها، ولم يشن عليه أحد من علمائنا من أمثال الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم، ما سمعت أحدا يشنع عليه في تعصب، بل هو من المعروفين بالأخذ بالدليل. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. ومن كثير من طلاب العلم يتصيدون أخطاء العلماء ويقعون فيهم ويوجهونهم ويزهدون الناس فيهم، فلماذا تنصحهم وجزاك الله خيرا؟ هذا مسلك معروف، مسلك الحدادية الذين يتتبعون العورات ويتتبعون الأخطاء ولا يقومون بالنصيحة. العالم بشر يخطئ ويصيب. أهل السنة يقولون ليس أحد معصوم إلا من عصمه الله، فالرسول هو المعصوم عند أهل السنة، أما غيره غير معصوم، فقد يقول القول ويكون خطأ سواء في المسائل الأصولية أو في الفروعية، لكن يناصح ويقال له أخطأت. لكن أين يقال له أخطأت؟ وتجد المنصوح في بلد والناصح في مكان آخر، ينصح هو في نفسه ويقال له أخطأت، ما في عيب. ولو كانت بالأسلوب الطيب، طيب يا فلان أنت ما عرفناك بكذا وأنت قلت هذا القول، فما وجهه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خليك ده أكثر من كده. النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سممت طعاما، يهودية سممت طعاما، فأمر بها فأتي بها، قال لهم جيبوها فأتي بها، قال ما الذي حملك على ذلك؟ هزوه السمم تاني وقولوا انت قصدك ايه؟ الرسول يريد أن يقطع المعاذير، يمكن هي واحد إيش محرشة أو إنسان حملها أو أكرهها على أن تسمم، لئلا تؤخذ هي بجريرة غيره بجريرة غيرها. قال لها ما الذي حملك على ذلك؟ قالت له أنا فعلت هذا بنفسي، صدقت معه. قلت إن كنت نبي الله حقا ها صرف الله عنك السوء بقدرته، وإن كنت كاذبا أراحنا الله منك. أصل واحدة من اثنين، يا صادق ربنا يعمل ليك مخرج، وإما كاذب ونستريح منك. كلام واضح. فالنبي عفى عنه لأنه أخبره اللحم الذي أراد أن يأكله نطق وتكلم، فقال يا نبي الله إن في سما، بعدما نهش تكلم الزراع بلسان فصيح فلفظ هذا اللحم الذي أكله، حتى إنه في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه كان يتأذى من ذلك ويتألم، يقول إن اللقمة التي أكلتها يوم خيبر لتراودني، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني صلوات الله وسلامه عليه. حتى قال الإمام ابن العربي مات رسول الله شهيدا، لأنه بسبب تلك الأكلة التي أكلها يوم خيبر حين فعلتها اليهودية. الشاهد عفى عنها ولم يأمر بقتلها، فاستدلاء الموقف أمر مطلوب. قل له ما الذي حملك على ذلك؟ نحن والله تزول طيب عندنا، ايش معنى قلت كلام زي ده؟ هذا كلام في نظرنا مخالف للشريعة. ما الذي حملك؟ إذا كان الرسول يستدعي اليهودية، فإنت كون تستفصل من الداعية ومن الشيخ ومن طالب العلم ومن جارك ومن زيد ومن الإمام ومن أي شخص، إيش يضرك؟ يمكن يقول لك أنا وجدت حديث ضعيف بنيت عليه الكلام، ما هو كذا وكذا وكذا وكذا، والآن تبين ليك هاي، يلا كلم الناس قل لهم أنا قلت كذا وكذا وكذا وأنا رجعت عنه، مش أفضل بدل أنت تتكلم فيه؟ يا جماعة العقل ساكت، عقلا خليك الشرع بعيد، عقلا انت داير تصلح هاي، متأسف للكلام اللي حصل من هذا الإنسان هاي، داير تغيير على الشرع هاي، عندك هوى في قلبك لا، عندك عداوة تريد أن تجعل الشريعة سلم لا، طيب انصح اذهب إلي في بيتي، ربما تكون هذه النصيحة السبب لأن يأتي هو ويقول أنا أخطأت أمام الناس، وإنت تكون شنو السبب. ومن دل على خير فله أجر فاعله، له مثل أجر فاعله. فالإخلاص يعلم في الناصح من هذه الجهة. عشان كده ابن القيم ابن رجب الحنبلي تلميذ الإمام ابن القيم قال فروق، ذكر فروق بين النصيحة والتعيير. الناصح يريد صلاح المنصوح، والمعير يريد تعييبه ونقصه. هنا اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا. هذا قصده وهذا قصده الإصلاح. وإن شاء الله بهذا نكون فرغنا من الأسئلة، نكتفي بهذا إن شاء الله.